إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث من شهر رجب لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا 13 من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي من بناء الكعبة في عهد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وفي عهد قريش، وقد شارك في البناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل المبعث الكريم فوضع بيديه الشريفة الحجر الأسود في موضعه، وقضى على فتنة كادت أن تعصف بمكة كلها، كادت أن تدمر الأخضر واليابس. شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجي الله شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجي مكة من فتنة كادت أن تغرق بيت الحرام في بحور من الدماء، بفضله سبحانه ثم بفضل حكمة محمد بن عبد الله. فالقوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله القوم من أجل بيت يذبحون له آلاف النياق؟ بني البيت ووضع الحجر الأسود في موضعه، ومع ذلك فإن البيت يبكي، بل إن حجارة البيت تتألم، لأن البيت وإن كان القرشيون والمكيون قد شيدوا بناءه فهو مكبل بأغلال الشرك، فالأصنام تحيط بالبيت من كل جانب، وترفع هذه التماثيل الحجرية رؤوسها في كل أنحاء البيت الحرام. بل ويقدم القوم لهذه الأصنام من الطقوس ما يذهل العقول، فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغربة الشديدة، يزداد كل يوم بغضا لهذه الأصنام وكرها لهذه الطقوس، ويزداد كل ساعة إشفاقا على أصحاب هذه العقول التي تصنع هذه الآلهة الحجرية بأيديها وتسجد لها من دون الله سبحانه وتعالى. يزداد كل يوم بغضا لهذه الأصنام وإشفاقا على أهلها. وفي الحديث الذي رواه البيهقي وغيره بسند حسن أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صنم من نحاس. تصور، كانوا يصنعون الآلهة من نحاس ومن حجارة ومن أشجار. بل لقد قال أبو رجاء العطاردي رحمه الله تعالى كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب فحلبنا عليها من لبن أغنامنا ثم طفنا بهذه الكومة نعبدها من دون الله سبحانه. بل وقال أحدهم كنا نعبد الحجر فإذا رأيت حجرا آخر هو أفضل من الأول ألقيت الأول وعبدت الثاني من دون الله جل وعلا. لك أن تتصور تفاهة هذه العقول التي تعبد هذه الحجارة من دون الله سبحانه وتعالى. يقول زيد كان حجر من نحاس، صنم من نحاس، يقال له إساف، يقال له إساف أو نائلة، يتمسح به المشركون كلما طافوا بالبيت راحوا فتمسحوا بهذه الأصنام، يتمسح به المشركون إذا طافوا بالبيت. قال زيد قبل المبعث المبارك، قال زيد رضي الله عنه وعن أبيه فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت أي زيد مسحت به، مسحت بالصنم، مسح يده بإساف أو بنائلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قبل المبعث لا تفعل، ما تمسش الصنم ولا تتمسح به لا تفعل. قال زيد فقلت في نفسي، ما ردش، ولكن قال فقلت في نفسي لا أمسنه. قال فقلت في نفسي لا أمسنه حتى أنظر ما يكون، إيه يعني اللي يحصل. قال فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى، ألم تنهى، يعني ألم أنهك عن فعل ذلك. قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه عليه الصلاة والسلام. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة يشعر بالغربة الحقيقية، عاش غريبا في أرض مكة، ويرى وجوها يعرفها لكنه يرى قلوبا وأعمالا ينكرها، يرى وجوها يعرفها، أعمامه، أخواله، بيئته التي نشأ فيها، لكنه يرى قلوبا ينكر اعتقاداتها وينكر، ويرى أبدانا ينكر أعمالها وأفعالها. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالغربة، وعمره المبارك يتصاعد نحو الأربعين، وكلما مر عليه يوم ازدادت مع هذا اليوم غربته، وازداد تأمله وتدبره وتفكره في كل شيء من حوله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الحبيب موحدا لله على دين الخليل إبراهيم، يدرك أن الله سبحانه وتعالى أعظم شأنا من أن يصاغ أو أن ينحت من حجر أو خشب أو حديد أو نحاس أو حتى من تمر يؤكل. فلقد كان أحدهم يصنع إلهه تارة من التمر من العجوة، فإذا ما لعب الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليقضي على هذا الجوع. فرسول الله يدرك أن الله الذي خلق الكون وخلق السماء ورفعها بلا عمد، وخلق هذه الجبال التي تحيط مكة أو بمكة من كل ناحية، يعلم أن الله عز وجل أعظم شأنا صنع من حجر أو أن يصاغ من خشب أو حديد أو نحاس. يدرك عظمة خالق هذا الكون، لأنه كان يدرك عظمة الكون من حوله. والعجيب أنه في هذه الغربة كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغرباء القلائل، يعيشون معه نفس الغربة لكنهم قلة. نعم، زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، هل تعرفون سعيد بن زيد؟ لقد أفردت له محاضرة كاملة في هذا المكان وأنا أتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، والده زيد بن عمرو بن نفيل أحد الغرباء الذين يعيشون الغربة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يعبد الله جل وعلا على دين الخليل إبراهيم. ورقة بن نوفل، قص ابن ساعدة الإيادي، قلة يعيشون وسط صحراء تموج بالكفر موجة، يعيشون وسط صحراء مقهرة، لكنهم عاشوا على دين الخليل إبراهيم، عاشوا وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد وحده، وأن هذه الأصنام التي وضعها أهل مكة في كل شبر في البيت الحرام أو في كل بقعة حتى زادت على 360 صنما أو اقتربت من هذا العدد، كان هؤلاء الغرباء يعلمون أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع فضلا عن أن تضر أو أن تنفع غيرها، فلجأوا إلى الله سبحانه ووحدوا الله وعبدوه على دين الخليل إبراهيم. من هو زيد بن عمرو؟ لنقف مع هؤلاء الغرباء وقفة سريعة لنعلم أن الأرض لا تخلو في أي زمان من أناس يعبدون الله على مراده أبدا. زيد بن عمرو ابن نفيل، خرج هذا الرجل اللبيب يبحث عن الدين الحق، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل، واجب عليك أن تبحث عن الحق، فإذا أراد أحدنا أن يعد مشروعا تجاريا من مشروعات الدنيا يذهب إلى المكاتب المتخصصة لتعد له دراسة الجدوى، فإذا أراد أن يسأل عن قضية في دينه في الاعتقاد أو في الطلاق لا يكلف خاطره أن يذهب على قدميه ليسأل العالم من العلماء عن هذه القضية، وإنما يقول يا فلان تبي تروح لمحمد حسان، طب والله أسهلنك مسألة الطلاق دي، أنا قلت لمراتي كذا، تهريش وتضيع لدين الله سبحانه وتعالى. لو كان للدين في قلب هذا الرجل مكان ومكانة لسعى على يديه وقدميه ليسأل عن دينه، هذا إن كان ممن يقدرون للدين قدره، لكن الدنيا تملأ قلبه فراح ليسأل أهل التخصص عن مشروع من مشروعات الدنيا، أما الاعتقاد أما الشريعة أما الدين يكلف من يسأل عنه، لأن الأمر لا يعنيه، فأنت مسؤول أمام الله لا عذر لك. لقد جعل الله عز وجل في الأرض، بعث الله إلى أهل الأرض الأنبياء وجعل من بعد الأنبياء ورثة لهم ألا وهم العلماء، نسأل الله أن نكون جميعا من ورثة أنبيائه ورسله، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فواجب عليك أن تذهب إلى أهل العلم وأن تجلس بأدب وتواضع بين أيديهم لتسمع منهم عن الله وعن رسول الله. فلقد كان العلم قديما في صدور الرجال، أي في صدور الصحابة، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، ولكن مفاتحه بقيت بأيدي الرجال أي بأيدي العلماء. فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. فلا بد من العودة إلى العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي، ممن يقولون قال الرب العلي، قال الحبيب النبي، على فهم وبفهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. فهذا رجل يعيش في صحراء كافرة مقفرة لا يرى فيها بصيصا من نور للتوحيد، ولا يرى فيها نبتة صغيرة للتوحيد، وإنما يرى الكفر يلف أرجاء المكان، حتى عشش الكفر في بيت الله الحرام، فالأصنام تطل بوجوه كالحة، يصرف الناس العبادة لها من دون الله جل وعلا. ومع كل ذلك ما استسلم هذا الرجل العاقل اللبيب لهذا الكفر الذي عم وطن، وإنما خرج يبحث في الأرض عن الدين الحق. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خرج زيد بن عمرو إلى أين؟ إلى الشام، إلى الشام، والحديث في صحيح البخاري يسأل عن الدين ويتبعه. الله الله الله، خلي بالكم يا شباب، يسأل عن الدين ويتبعه. اسأل عن الدين واتبع الدين في أي مكان وتحت أي سماء، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الحق، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خرج هذا الرجل إلى الشام، إلى الشام. صور الشيخ مثلا جاي لك من القاهرة، أو جاي لك من كفر الشيخ، أو من اسكندرية، جاي لك للمنصورة، وانت مكسل مثلا تيجي من قرية، من قرية قريبة مكسل، او حتى مكسل تجيله من المدينة ذاتها. وكان الصحابي يأتي من المدينة الى مصر، الى بلدنا مصر، صحابي الجليل ابو ايوب الانصاري يأتي من المدينة، والله ما ركب طيارة مكيفة ولا سيارة مكيفة، بل يركب ناقة تحت حرارة شمس محرقة وعلى رمال التهبت من شدة الحر، يمشي ليه؟ جاي من المدينة لمصر ليه؟ يسأل عن حديث واحد واحد سمعه صحابي من رسول الله في مصر، ولا تدركه جائزة أمير مصر إلا بعدما وصل إلى العريش. يعني إيه؟ يعني ما حطش الرحل، يعني جاي من المدينة ما نزلش الرحل من على البعير. طلع له محمد بن مسلمة سأله عن الحديث، قال له أيوة سمعته من النبي، أم راجع تاني؟ طب اجلس. لا خلاص أنا جاي أسمع الحديث بس، حديث واحد، حديث واحد، جاي من المدينة المصري يسمع حديث ويرجع، عشان تعرف قد إيه الفارق اللي بيننا وبينهم. وبعدين تلاقي الواحد مننا بقى بيتنفخ ويقول لك إيه، نحن رجال وهم رجال. بالراحة يا عم، رجال مين؟ أقول لك إيه، هم رجال ونحن رجال يا عم. شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وشتان شتان بين الثرى والثريا، فرق كبير. الشاهد يخرج هذا الرجل إلى بلاد الشام بدون دليل، يعني بدون دليل يدله على الطريق، ليبحث عن الحق. فين الحق؟ يبحث عن الدين. فلقي عالما من اليهود، لقي عالما من علماء اليهود، فزيد بن عمرو بيقول له ايه، بيقول له علمني الدين. سأله عن دينهم، عن الدين اليهودي، وقال له اني لعلي، زيد بن عمرو بيقول له اخبرني عن الدين اليهودي، اني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال له عالم اليهود خلي بالك وشهد شاهد من أهلها. فقال له عالم اليهود الحديث في صحيح البخاري قال له عالم اليهود لزيد بن عمرو إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. أعوذ بالله. مش دول اللي ربنا غضبان عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى بصوت عالي الصدادين. اللهم املأ قلوبنا بحبك والخوف منك وحدك. فبيقول له اخبرني دينكو ده شكله ايه اصوله ايه اركانه ايه وضعه ايه عرفني الدين لعلي ان اكون على دينكم او ان ادين دينكم. فقال له هذا العالم وكان صادقا في قولته قال انك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد ما افر الا من غضب الله. شايف الرجل عاقل عجيب والله. قال له ما افر الا من غضب الله وانا تركت بلدي واهل مكة الا وانا ابحث عن طريق لانجو به من غضب الله. الله الله الله. قال ما أفر إلا من غضب الله وما أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه. الله الله. أنا لا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه. وفي لفظ البخاري وأما أستطيعه ما أقدرش على غضب الله. طب أنت ما سألتش نفسك في يوم كده وأنت بتعمل معصية أو قبل ما تعمل معصية وقلت لنفسك لا أنا ما أقدرش على غضب الله؟ حصلت ولا احنا عندنا جرأة على المعصية؟ عندنا جرأة رهيبة على المعاصي. لا وتلاقي الواحد بيفتي نفسه على طول لك ربنا كريم ما انا هطلع اعمل حجة هتمسح كل اللي فات. جرأة على الله وتألي تألي على الله كأنك جعلت من نفسك إلها مع الله تقرر أن الله سيغفر لك إن فعلت. هذا تألي وسوء أدب مع الحق تبارك وتعالى. تضمنش ما تعرفش. فبقول له ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه. أنا أستطيع ما أقدرش على غضب الله ما أقدرش. ده أنت بتخاف موت من غضب زوجتك. أهلا أم عترس غضبت عليك مصيبة مصيبة. وأهله رئيسك في العمل غضب عليك كارثة. لكن لا تفكر في غضب الله عليك. لا تفكر في غضب الله عليك. اللهم جنبنا غضبك. حقيقة التقوى التقوى. قلنا التقوى مصدرها التقى التقى. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. وأصلها اصطلاحا أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخط الله وعذاب الله وقاية تمنعه وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. هي دي حقيقة التقوى. فكلما أبو هريرة أجاب السائل وقال له التقوى يعني قال له مشيت على طريق في شوك قال له أيوة قال له كنت تعمل قال له كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. قال له هي دي التقوى هذه هي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغة الأدبية الرائعة البديعة فقال خلي خلي يعني اترك ابعد ابتعد. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال قال إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد بن عمرو بن نفيل: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ بقول العالم اليهود: ما تدلنيش على دين غير الدين بتاعك اللي هيوديني في 60 داهية ده، هنال به الغضب، دلنيش على غيره. فالرجل اليهودي بقول لحضرتك كان صادقا في جوابه على زيد بن عمرو. قال اليهودي: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. الحنيف يا أخوانا هو المائل عن الشرك، ده المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيف، المائل، المائل عن الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فالعالم اليهود بيقول لزيد بن عمرو: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ وما الحنيف؟ قال اليهودي: دين إبراهيم. يبقى هم برضو عارفين بأن إبراهيم كان على التوحيد، هم اتمحكوا قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى اتمحكوا قالوا إبراهيم نصراني، فرب العزة كذب اليهود وكذب النصارى، ونزل قول الله على حبيبنا وسيدنا رسول الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وبعدين تأتي الآيات الرائعة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني المصطفى، دول أولى الناس بإبراهيم، ونحن أولى الناس بموسى، ونحن أولى الناس بعيسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال: وما الحنيف؟ قال اليهودي: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد خلاص، يبقى أخذ جوابا، أخذ جوابا من الرجل اليهودي ده، وكان الجواب صادقا جدا. فلقي زيد بن عمرو عالما من علماء النصارى. خلي بالك عشان تعرف النعمة اللي انت فيها، لو طلعت من اللاذي وحطيت رأسك في الطين ساجدا لرب العالمين، لا ترفع رأسك حتى تلقى الله، لن توفي الله حقه. أي والله، أي والله، ما أصل غيرك نشأ في بيت يهودي طلع يهودي، والتاني نشأ في بيت نصراني طلع نصراني، وأنت نشأت في بيت مسلم يوحد أهله ربهم فوحدت الله. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، عشان تعرف قدر النعمة اللي انت فيها. فلقي عالما من النصارى فقال له: إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني، أخبرني عن دين النصرانية. فقال له هذا العالم النصراني: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. أعوذ بالله، سلم يا رب، ده عالم نصراني. لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال زيد: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل منها شيئا، وأنا أستطيعه، يعني لا أستطيع أن أتحمل شيئا من لعنته جل جلاله، فهل تدلني على غيره؟ فيش دين تاني تعرفه هو الحق تقول عليه؟ فقال عالم النصارى: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم. عارفين دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد بن عمرو قولهم في إبراهيم خرج. يا سلام، فلما برز يعني في مكان واضح مرتفع، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. هذا الرجل الغريب إلى مكة بعد رحلته إلى بلاد الشام يرمق جموع مكة وأهلها ممن يطوفون ويتمسحون بهذه الأصنام في أرض التوحيد في أرض إبراهيم، ويتعجب ويتألم، لماذا يشركون؟ لماذا يصرفون العبادة إلى غير رب العالمين؟ ينظر نظرة من ملأ هذا الواقع الأليم قلبه بالأسى والهموم والآلام والجراح والأحزان. رأته يوم الأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، رأته يوما وقد أسند ظهره إلى الكعبة. عاوزك تتصور المشهد، رأته أسماء طفلة صغيرة وقد أسند ظهره يوما إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، أنا اللي على دين إبراهيم. ثم قل في غير رواية البخاري، هذه رواية البخاري، ثم قل في غير رواية البخاري: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به لكني لا أعلم، اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به لكني لا أعلم. هذا حديث صحيح، الزيادة التي ذكرتها وردت في حديث صحيح رواه الإمام النسائي، ورواه ابن إسحاق بسند صحيح، لأن ابن إسحاق في هذه الرواية صرح بالسماع. ثم يؤدي هذا الرجل الغريب حركة غريبة كغربته في هذه الأرض الغريبة ليعبر عن حبه وشوقه لربه سبحانه وتعالى، يسجد على راحته، وفي رواية على راحلته، على راحته يسجد، وكان يصلي للكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم. بل وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة مكان في مكة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله، فقدمت إلى رسول الله سفرة، سفرة طعام، مائدة على طعام، والسفرة فيها لحم، فأبى رسول الله أن يأكل منها لأن هذا اللحم ذبح للأنصار للأصنام، فكل ما ذبح لغير الله يحرم عليك أن تأكل منه. إن ذبح اللحم لنبي أو لولي يحرم عليك أن تأكل منه جراما واحدا أو ما دونه، فأبى النبي أن يأكل منه. ثم قدم الطعام لزيد، فقال زيد بن عمرو: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. شوف الفطرة العجيبة، إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم يعني على أصنامكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. الله أكبر، الله أكبر، يا الله، فطرة نقية كنقاء الهواء الصافي أو كنقاء الماء، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول، شوف بقى التعليل الجميل، يقول: الشاه، الشاه خلقها الله تعالى وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها الأرض، ثم تذبحونها على غير اسمه تعالى. يعني الشاه مخلوقة لله، والماء والكلى أنبته الله لها وأنزل لها الماء، ومع كل ذلك تذبحونها بعد ذلك لغيره وتذكرون عليها اسم غيره. الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله تعالى إنكارا لذلك وإعظاما له. ومن جميل وروائع ما قاله زيد بن عمرو، والله يخلي بالك، قال: أربا واحدا أم ألف رب؟ أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور. شايف الرجل الواضح اللي ملوش شركاء يتشاكسون عليه أو يتشاكس عليه أو بسببه؟ أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا عزى أدين، فلا عزى أدين، يعني لا وجه ديني ولا عبادتي للعزى صنم من الأصنام، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، يعني وكنت صبيا صغيرا، ولا غنما اسم من أسماء الأصنام، ولا غنما أدين، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تبور، ترى الأبرار دارهم جنان، ترى الأبرار دارهم جنان، وللكفار حامية سعير. يعني الرجل لخص العقيدة كاملة، لخص عقيدة التوحيد في هذه الأبيات الجميلة. ومن جميل وبديع ما قال أيضا، قال: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. الله الله الله. وأسلمت وجهي للذي، أو لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن، يعني السحاب، لمن أسلمت له المزن، المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. عاد هذا الغريب إلى مكة يشفق على هؤلاء الناس، فلقد كان إنسانا كبيرا عظيما في غربته، هكذا عاش وعلى التوحيد مات، بل وأعجب معي: وسيبعث هذا الرجل أمة وحده. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ذهب ولده سعيد بن زيد وابن عمه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ابن عم زيد بن عم، فذهب عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا استغفر لزيد بن عمرو. شايف الأدب؟ حتى الاستغفار يبقى بإذن، يبقى بعلم. أنا استغفر لزيد بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه يبعث أمة وحده. الحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير بسند صحيح، بسند صحيح. قال: نعم، إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. عاد هذا الرجل إلى مكة ليس من باب اليأس في الوصول إلى الحق، فلقد أوصله الله إلى الحق، ولكن من باب أنه لقي رجلا من الرهبان في أرض الحجاز فسأله فأخبره هذا الراهب عن مخرج نبي آخر الزمان وأشار عليه أنه سيخرج من أرض مكة. فعاد زيد بن عمرو وهو يحمل في قلبه هذا الأمل، يقول: شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما، فكنت بالشام وموالاه حتى أتيت راهبا في صومعه فوقفت عليه فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية، فقال له الراهب: أراك تريد دين إبراهيم؟ كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كان يصلي ويسجد إلى رب هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلادك، فإن نبيا يبعث من قومك في بلدك يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية وهو أكرم الخلق على الله. ده راهب من الرهبان. الحديث رواه ابن سعد وسنده حسن. فعاد زيد بن عمرو بن نفيل إلى مكة وهو يحمل في قلبه هذا الأمل أن يرى هذا النبي الذي سيختم الله عز وجل به النبيين، أن يرى هذا النبي الذي جعله الله لبنة التمام ومسك الختام في صرح الأنبياء والمرسلين. لكنهم عدوا عليه فقتلوه، يعني مات زيد بن عمرو مقتولا، وهكذا أصحاب الحق في كل زمان ومكان غرباء عدوا عليه فقتلوه. فلما قتلوه قال في حقه الغريب الآخر ورقة بن نوفل، قال: رشدت وأنعمت ابن عمرو، رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية، تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاوية، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. أما الغريب الآخر فهو ورقة بن نوفل الذي تنصر وكان على دين عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وانتظر خروج هذا النبي الذي بشرت به الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله خديجة بذلك، فأخذته وذهبت به إلى ورقة فقال: هذا والله هو الناموس. الناموس يعني صاحب السر، مش الناموس بتاعنا المعروف اللي مدوخنا، لا، الناموس يعني صاحب السر، وفي فرق بين الناموس والجاسوس. ولا حجة مع من قال من أهل العلم لا فرق بين الناموس والجاسوس، قالوا: الناموس هو صاحب سر الخير والجاسوس هو صاحب سر الشر، وهذا راجح. فقال: هذا والله هو الناموس الذي نزل الله على موسى. ثم قال قولته الجميلة: لعلني أكون فيها جذعة، أي شابا قويا صغيرا. ثم قال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورغة وفتر الوحي، ومات أيضا زيد بن عمرو قبل المبعث النبوي المبارك. أما الرجل الثالث فهو قص بضم القاف ابن سعيد الأيدي، ومن باب الأمانة ففي سند كل الروايات التي ذكرت قصة قس بن سعيد في سند كل هذه الروايات ضعف. روى الرواية الإمام البيهقي وغيره فيذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ببعض آيات توحيد الربوبية، فيقول أيها الناس اسمعوا وعوا، من الوعي اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، من عاش مات. يقول قس بن ساعدة أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا. خلي بالك والله كلام كله حكم، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. الله الله الله، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. مطر ونبات وأرزاق وأقوات وآباء وأمهات وأحياء وأموات، جمع وأشتات، وآيات بعد آيات. إن في السماء لخبر، وإن في الأرض لعبر. ليل داج وسماء ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا. أقسم قس قسم قسما حقا لا حانثا فيه ولا آثما، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ونبيا خاتما حان حينه وأضلكم أوانه وأدرككم إبانه، فطوبى لمن آمن به فهداه، وويل لمن خالفه وعصاه. تبا لأرباب الغفلة، تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية. يا معشر إياد، ينادي على أفراد قبيلته، يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض والعواد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأبعد منكم آمالا وأطول منكم آجالا؟ طحنهم الثرى بكلكله، ومزقهم الدهر بتطاوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. ذاقوا الغربة مع رسول الله، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد ترك هذه البيئة كلها، وكان يبتعد بعيدا عن مكة وأصنامها، كان يروح بعيدا عن مكة وضوضائها وصخبها، فهو لا يطيق أن يرى هذه الأصنام تعبد من دون الله. لكن إلى أين؟ إلى قمة جبل، إلى غار فوق قمة جبل، فوق قمة جبل النور، إلى غار يستغرق الصعود إليه أكثر من ساعة، يظل النبي يصعد جبلا أكثر من ساعة، يتسلق الجبل ويصعد إلى الجبل وقتا يستغرق أكثر من ساعة، ليدخل إلى هذا الغار الضيق، ومنكم من رأى هذا الغار، ويدخل إلى هذا الغار الضيق ليقضي النهار وهو على قمة هذا الجبل، ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، ويقضي الليل في التبتل والتذلل والتضرع، يمكث في هذا الغار الموحش شهرا كاملا في كل عام. إنه شهر رمضان، يقضي النهار كله والليل كله، يقلب وجهه في السماء والله يسمعه ويراه، وفي ليلة من الليالي خشع الكون كله، خشعت حبات الرمال في الصحراء، وخشعت صخور الجبل الصماء، بل وكادت والله أن تخشع نجوم السماء، فها هو أمين وحي السماء يتنزل ولأول مرة على قلب سيد الأنبياء ليبشره بأعظم نعمة وأشرف منه، ليقول له اقرأ، ليربط النبي بعد هذه اللحظة السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة. فلندع رسول الله حتى يتنزل عليه جبريل. إلى اللقاء المقبل بإذن الله، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.